القاهرة تقدم خلي بالك خلي بالك مع أحمد الشاذلي ونانيس أبو زيد. صباح الخير على كل اللي بيسمعونا النهاردة. عايز أقول خلي بالك الناس كلها شايفاك، خلي بالك الناس كلها بتتعامل معاك. انت خدت بالك من الحكمة اللي بتقول كما تدين تدان؟ يعني أنا عايز أتكلم في الأمر ده عن كبار السن، أصحاب الرأي والمشورة والفضل علينا وعلى أولادنا اللي هم جدي وجدتك، اللي البعض بيتخلص منهم ويحطهم في دار المسنين بعد التربية وسهر الليالي، وبيقولوا أصل الرعاية هتكون أفضل وأحسن. ده رد الجميل. نسمع مع بعض الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع وخبير التنمية البشرية. دايما زي ما بنربي ولادنا هم بيتصرفوا، والتربية هنا مش عايزة أقول للناس ما هي شعارات بس، مش مجرد كلام. ما أقولوش حب أختك وحب أخوك وحاول تبقى كويس معاهم وهو شايفني أنا ما بتصرفش مع أخويا وأختي بنفس الطريقة. ما أقولوش خلي بالك مني لما أكبر وهو شايفني أنا مش واخد بالي من والدتي لما كبرت. ليه؟ لأن التربية مش كلام، تربية تصرفات، تربية قدوة. إذا كنا عايزين ولادنا ياخدوا بالهم مننا يبقى لازم ناخد بالنا من أهالينا. عايزين ولادنا يحبوا بعض يبقى لازم نوضح لهم إحنا إزاي بنحب أخواتنا. عايزين نبقى دايما قدوة إيجابية. كبار السن تعبوا قوي معانا، الأب والأم وجودهم في الحياة نعمة، دعوتهم لينا رحمة، اهتمامنا بيهم بنعلم ولادنا ازاي يهتموا بينا لما نكبر، لان بنديهم المثل وبنديهم القدوة. اوعى تقولي الرعاية الطبية في دور المسنين احسن، بس الرعاية الاجتماعية والحب المتبادل والتعاطف داخل البيوت ادفى بكتير قوي، هم محتاجينه اكتر بكتير قوي. وجودهم في حياتنا بركة ولازم نحسسهم ان احنا محتاجين لهم. اوعى تحسسوا كبير السن الموجود ان هو عبء عليك، ده انا اللي محتاجاك، ده انا نفسي تفضل معايا، ده انا باخد منك كل حاجة حلوة، حاجات بسيطة قوي لازم نعملها عشان تتعامل معانا. وعايز اقول لكم ان عقوق الوالدين الذنب الوحيد اللي الحساب عليه في الدنيا وفي الاخرة، العقوبة بتاعته في الدنيا وفي الاخرة. لازم نهتم باهالينا، لازم نرعاهم، لازم نحسسهم بدفء المشاعر، لأن هو ده اللي هيخفف علينا بعد كده فراقهم، لأن مش هنندم على تقصير عملناه معاهم، وهنعلم ولادنا إزاي يتعاملوا معانا. ربنا يحفظهم ويخليهم ويخليهم لينا بركة ويحببنا ويقدرنا فيهم على إن احنا نقدر نحقق لهم اللي هم متوقعينه مننا، عشان نقدر ناخد من ولادنا اللي احنا متوقعينه منه. علشان كده بقول خلي بالك الناس كلها شايفاك، خلي بالك الناس كلها بتتعامل معاك، خلي بالك. ودايما خلي بالك.